الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: أرسل لها أخاها هدية أرسل لها أخوها هدية وهي أضحية للعيد، فهل يجوز لها أن تبيعها وتتصدق بقيمتها؟ تقول حيث أن زوجها سيقوم بالأضحية. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن البهيمة تكون أضحية بالتعيين، فأي بهيمة من بهائم الأنعام إبلا أو بقرا أو غنما عينها من اشتراها بأنها أضحية فإنها تعتبر أضحية ولا يجوز إخراجها عن موضوع الأضحية إلى موضوع آخر كعقيقة أو إكرام ضيف ما دامت صالحة للتضحية بها. وبناء على ذلك فأخوك لم يعطك مالا لتشتري به أضحية كي تتصرفي فيه كيف ما شئت، وإنما اشترى لك أضحية بنية كونها أضحية، فتعتبر أضحية بتعيين من اشتراها ومن أهداها. وبناء على ذلك فلا ينبغي إخراج هذه البهيمة التي اشتريت على أنها أضحية وأهديت على أنها أضحية، لا ينبغي إخراجها عن موضوعها، فلا يجوز لك أن تبيعيها، وإنما لك أن تذبحيها على أنها أضحية وتقسمي لحمها على الفقراء والمساكين إن شئت ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق خير من الصدقة بثمنها، كما نص على ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، وهو قول أكثر العلماء. فلا ينبغي أن تنتقلي من الفاضل الذي هو ذبح الأضحية وتوزيعها إلى المفضول والذي هو الصدقة بالمال على الفقراء. فإذا لا ينبغي لك إخراج هذه الأضحية عن موضوعها لأنها قد عينت أضحية، والله أعلم.